طبعا هنا يأتي أمر وهو آنية الكفار، هل يجوز استخدامها آنية الكفار؟ الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم المسألة هو أبو ثعلبة الخشني أنكم في بلاد الكفار إلا آنيتهم، قال إن لم تجدوا غيرها فلا تستعملوها. الأصل ما تستعمل آنية الكفار، لماذا؟ يشربون فيها الخمر، يأكلون فيها الخنزير، ولا يهتمون بغسلها، فلذلك الأصل عدم استخدام آنية الكفار إلا ألا تجد غيرها. فإذا كان لا يجد إلا آنية الكفار، كان يكون في بلاد الكفار مثلا ولا يجد بديل عن آنيتهم، فقال فاغسلوها ثم كلوا فيها. فإذا لم يجد إلا آنية الكفار فيغسلوها ثم يأكل فيها. فالآن كثير من الناس اليوم يسافرون إلى بلاد الكفار مثلا، يدخل إلى مطاعمهم وكذا، فلا يستخدم الآنية التي بعد أحد منهم، احتمال يكون أكل فيها خنزير أو شرب فيها خمرا، فإنه إذا كان الإناء مغسولا، وهذا هو الأصل، إذا كانت مغسولة فلا بأس، أما غير مغسولة فلا يستخدمها، لا يستخدم إلا أن يغسلها أو يأخذ جديدة يعني، لكن لا يستخدم آنيتهم، لأنهم لا يبالون في استخدام هذه الآنية في الحلال أو الحرام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، المزادة مثل الجربة الصغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كانت لمشركة أخذها وتوضأ منها، وكذلك أهدت له يهودية ذراعا مطبوخا يعني مشوية، فأكل منه، أكيد مطبوخ في قدر يعني من آنيتهم يعني، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن الأصل أن هذه الآنية إذا لم نجد غيرها لا مانع من استخدامها مع غسلها، هذا هو الأصل والله أعلم. نعم.